في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. سهرة مع الوحدة الوطنية، قصة إبداع مصرية. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. يسعد بصحبتكم في سهرة اليوم وفاء زكريا، إسماعيل دويدار، والإخراج نانيس أبو زيد. صلينا الفجر ما بين ناسنا، ودي مصر بتحضر قداسنا. ماشيين في طريق الخير، أنا دمي في عروقك دي، وبنشرب من نفس المية. ده احنا اللي ما بيننا كبير، جامعة وكنيسة وبينهم دفن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، انت بخير والسلام. الحقيقة الاستقبال بتاعكم استقبال جميل قوي ورائع، وقد ايه ان احنا نحب بعضنا امر جميل. عايز اتكلم معاكم كلمتين صغيرين خالص. لازم دايما مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا ببعض. انا بكلم كل الناس، اذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد ابدا ابدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول يعمل فتنة بينا. البلد دي بلدنا كلنا، زي ما انا قلت لكم مرة قبل كده، وهتفضل بلدنا كلنا. الكلام ده بقت ثقافة وتبقى عادات وتقاليد بينا، ان احنا دايما دايما مع بعض، ودايما كل واحد فينا عارف ان هو زي اخوه، لا ليه زيادة ولا ليه نقص، محدش نقص، كلنا زي بعض ان شاء الله. يا شباب الديار مصر إليكم، ولواء العرين للأشبال، هيئوها لما يليق بمنف وكريم الآثار والأطلال. عظيمة هي أرض مصر بتاريخها وشعبها الأصيل، فهم جزء من الأرض ورائحة التاريخ ومذاق الاتحاد والوحدة. المسلمون والمسيحيون إخوة بوحدة الدم والأرض والتاريخ، تتأصل في نفوسهم نفس العقيدة، وهي الإيمان بالله ونبذ الحروب، ويتنفسون نفس المفاهيم السمحة، فالإسلام دين السلام والمسيحية دين المحبة، وعلى أرض مصر نحيا بالمحبة والسلام. لقد حافظوا على وحدة هذا التراب منذ مئات السنين، وسالت دماؤهم على هذه الأرض الطيبة، ليرفعوا علم الشموخ والانتصار على مدى عهود طويلة، زاخرة بأمجاد هذا الشعب الأبي. ولسان حالهم جميعا يقول: وطني، عشقتك أنت في وجداني، فلقد ملكت مشاعري وجناني، علمتني ألا أطأطئ هامتي إلا لرب الواحد الدياني، علمتني الصبر الجميل، فهو في الخطوب قلائد الفرسان. الله أكبر يا بلادي تقدمي، واستعصمي بالله يا أوطاني. عالم كبير ومفكر موسوعي، باحث في علم المصريات، ضيفي وضيفكم هو الدكتور وسيم السيسي. بنرحب بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بك الدكتور وسيم. الباحث في تاريخنا عبر عصوره المختلفه بيلاحظ وبشده هذه الموده والرحمه والتالف والتاخي بين عناصر المجتمع المصري ككل. حضرتك كيف بترى هذا التالف؟ انا بنظر الى هذا التالف على ان احنا شعب واحد، تاريخيا، جغرافيا، جينيا، بيولوجيا، مصيريا. وأكد هذا على المستوى الجيني أو البيولوجي الدراسات اللي عملتها مارغريت كاندل عالمة الجينات الأمريكية، وأعاد شغلها كله دكتور طارق طه عميد طبيب، وهو رئيس قسم البصمة الوراثية والمناعة في القوات المسلحة. الاثنين وصلوا إلى أن جينات المصريين 97.5% من هذه الجينات مسلمين ومسيحيين، إنما هي جينات واحدة. ووصل الاثنين إلى أن 87.5% من جينات توت عنخ آمون موجودة فينا جميعا كمصريين، فإذا نحن أحفاد هؤلاء العظماء. نعم. ونحن شعب واحد من قبل الأديان السماوية إلى آخر الزمان. والجميل أن مارغريت كاندل أخذت عينات من النوبة إلى إسكندرية، ومن الصحراء الغربية والشرقية، ومن النجوع والكفور والمدن والعواصم، وحتى عيادات الأطباء من مسلمين ومسيحيين، فطلعت بالنتيجة اللي هي 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة. وهذا يؤكد ما قاله ستامب من 90 سنة فاتت، لما قال المشكلة في مصر ليس في غزوها بل في كيفية الوصول إليها. فنادرا ما تجد شعبا متماثلا في شكله الظاهري بل في طباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري. وأيضا فلاندرس باتري لما قال بالرغم من الغزوات الكثيرة التي مرت على مصر طوال 2500 سنة، إلا أن هذه الغزوات لم تغير في جنسية مصر، وأنه كان تغييرا في الحكام ولم يكن تغييرا في الجنسية، ذلك لأن البحر الجيني الكبير للمصريين كان يذيب هذه الغزوات، خصوصا وأنها كانت لا تختلط إلا بكبار الأسر، أما البلك لمجموع السكان فكان بعيد عن هذه الجينات الطارئة التي كانت لا تلبث أن تزول. دكتور وسيم، دائما بتثبت مصر أن مسلميها ومسيحيها بيعيشون في مودة وتآخي حقيقي في ظل مجتمع لا عنصرية فيه ولا طائفية، بتجمعهم وحدة وطنية راسخة، وهيهات أن يستطيع أي من كان أن يفرق بين المسلم والمسيحي في هذا الوطن. يمكن على مر تاريخنا كانت هناك لمسات كثيرة ومواقف تم مشاركة هذا العنصر الواحد المسلم والمسيحي في الدفاع عن هذا الوطن وعن تراب هذا الوطن. يعني أنا في عصر الخديوي توفيق وكان متحالفا مع الإنجليز، ويكفي أن في عصره طبعا كان الاحتلال 1882، هذا الرجل وقف ضد عرابي وطرده من القوات المسلحة، فهبت مصر كلها شعبها مسلميها ومسيحيها، وكان المسيحيون بقيادة البابا كيرولوس الخامس والمسلمين بقيادة شيخ الأزهر الشيخ إمبابي. والشيء الجميل ان هما الاثنين كتبوا عريضة وبعتوها للباب العالي يطلبون فيها بعودة عرابي الى القوات المسلحة وعزل الخديوي توفيق لأنه خالف السنة والشرع والدين. استجاب الباب العالي وأمر بعودة عرابي، وطبعا لم يستجب لحكاية عزل الخديوي توفيق، فده كان موقف رائع وعظيم. ويؤكد هذا أيضا أن الكفاح المشترك ضد الإنجليز في مواقع كثيرة جدا بقيادة عرابي، ولكن بكل أسف موقعة التل الكبير كانت خديعة كبيرة من خديوي توفيق وقائد القوات البريطانية ويلزلي، وعشان كده دايما نقول الولس من ويلزلي هزم عرابي، وبرضو الولس معناه الخديعة. المهم أن بالرغم من أنها كانت انكسارا عسكريا إلا أنها كانت مكسب للوحدة الوطنية، فده موقف رائع. مثلا عندك موقف تاني في يعني قمة انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى 1914-1918، لأن الشعب المصري اللي مالوش كتالوج زي ما بيقول يطلع ويهاجم إنجلترا وهي في قمة مجدها وانتصارها والاستقلال التام والموت الزؤام، أيها القراصنة خرجوا من بلادنا. وقامت ثورة سعد باشا زغلول، كانت ثورة عارمة من المسلمين والمسيحيين، وكللت هذه الثورة بالنجاح بعد دماء غزيرة وكثيرة وبعد أن نفي سعد ووا. إنما الشيء الجميل إن لما أولا سينوت حنا دفع عن النحاس باشا وتلقى طعنة في صدره ومات فداء عنه، وكان لما سعد نفي كان معاه الوفد كان خمسة، كان منهم اثنين من المسيحيين. فحتى لما سعد شكل الوزارة بتاعته وعرضها على الملك فؤاد، فالملك فؤاد بص فيها وقال له ايه ده يا سعد باشا، ده انا مش شايف مجلس وزراء. قال له ما شايف ايه يا جلالة الملك؟ قال له انا شايف مجلس ملي. فمسك الكشف اللي فيه اسماء الوزراء وبص فيه كده سعد باشا وقال له يا جلالة الملك انا مش شايف لا مسلمين ولا مسيحيين، انا شايف مصريين. كثيرة يا فندم، عاش الهلال مع الصليب وأدين لله والوطن للجميع، هذه الشعارات التي ما زلنا نردد دي كلها ثورة سعد. الله يكفي أن كان ويسا واصف هو رئيس مجلس النواب، وحتى في التاريخ هو محطم السلاسل، لأنه هو لما الملك فؤاد سلسل الباب بتاع مجلس الشعب عشان ما يدخلوش، ويسا واصف جاب ناس بفؤوس وكسر السلاسل وقال بأمر الشعب أنا أدخل إلى هذا المكان، وعشان كده ويسا واصف يسمى بمحطم السلاسل. ومصر تزدهر حين تتوحد، معروف. عشان كده العصر الذهبي لمصر هو النصف الأول من القرن العشرين. يعني يكفي أن لورد كرامر له تصريح غريب جدا، قال أقباط مصر أعداء لنا ولابد أن نبادلهم أعداء بعداء، وفصل وطرد كل المسيحيين من وظائفهم العليا والصغرى واستبدلهم بالمسيحيين السوريين، وقال جملة جميلة لنا إنما طبعا هي كانت بتؤلمه. قال في مصر أنت لا تستطيع أن تفرق بين المسلم والمسيحي، إلا أن المسلم يذهب إلى الجامع يوم الجمعة والمسيحي يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد، لأنهم شعب واحد. نعم. الشيء الجميل كمان إن إحنا ما عندناش كونتونات، ما عندناش يعني ما لقيتش حي اسمه حي المسيحيين أو مثلا زي حي اليهود أو حاجة زي كده. العمارة الواحدة فيها مسلمين ومسيحيين، العيادة الواحدة فيها مسلمين ومسيحيين، المستشفى أنا عندي مثلا ثلاثة مسلمين منه، ما عندناش التفكير ده خالص. إنما ليه؟ لأن الذي يجمعنا من المشترك إنما أكثر بكثير من أي شيء آخر يعني. وحتى بالنسبة للدين، الدين فيه حاجات مشتركة كثيرة جدا، إنما الصهيونية العالمية هي اللي بتحاول إنها فرق تسد، وهي اللي عملته انجلترا لما جابت الشيخ حسن البنا ودته 500 جنيه يعني 5 مليون دلوقتي. وكانت وظيفة حسن البنا هو تدمير هذا الشعب بأنه هو يعمل فرقة، وخصوصا بعد ما عمل الجناح العسكري بتاعه واغتال أحمد ماهر باشا وبعد كده النقراشي باشا والقاضي المستشار خزندار. فيعني دي النقطة اللي هم بيلعبوا بيها. وحتى الإخوان هم أدوات للصهيونية العالمية، وأدوات الصهيونية العالمية أقدر أقول إنهم خمسة أو ست. نمرة واحد أمريكا. أمريكا لعبة في إيد الصهيونية العالمية، واللي مش مصدق يقرأ الكتاب بتاع بول فيندلي، الكتاب الخطير بتاعه اللي هو من يجرؤ على الكلام، وهو عضو كونغرس مسيحي طلع الكتاب ده. مقدمة الكتاب: اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا إلا أن نغير اسم نيويورك إلى جو يورك. جو يعني يهود، ألا شو بعدها. فأدواتهم إنجلترا، أمريكا، قطر، تركيا، إسرائيل طبعا هي الدلوعة بتاعتهم، والإخوان الجماعة، وطبعا روبرت درايفوس كتاب الأخير الخطير بتاعه وهو رجل أمريكي، The Devil's Game، لعبة الشيطان، The Role of the United States with Muslim Brothers، دور الولايات المتحدة الأمريكية مع الإخوان المسلمين، إزاي إنها بتجنده من زمان، وهي دي لعبتهم. يعني ما إنجلترا قدرت تفرق بين وقسمت الهند وباكستان، ما كانوا دولة واحدة، إنما طلعت بقى في حتة الدين وإلى آخر. حاولوا يلعبوا اللعبة ده هي مع مصر، ولا زالوا بيحاولوا، إنما طبعا هيات. يعني في 54 مشيشارات وبين جوريون ومشيشارات يقولوا نحن قطرة في محيط من الكراهية، ولا يمكن تكون لنا اليد العليا إلا إذا دمرنا ثلاث دول حولنا. قال له إيه؟ قال له العراق، سوريا، مصر. قال له مش هنقدر. قال له نجاحنا لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء الطرف الآخر. قال له إزاي؟ قال له نحولهم إلى شيع وطوائف متنحرة على أسس دينية وطائفية. فده اللي بيلعبوا عليه. يعني كان ده الحقيقة الهدف بتاعهم، أنهم يخشونا من هذا الجانب. دخلوا في العراق من الجانب ده شيعة وسنة، ودخلوا في من الجانب ده برضو في سوريا شيعة وسنة وأكراد ودروز وعلويين والآخر. برضو حاولوا هنا مسلمين ومسيحيين زي اللي بيحصل في المنيا مثلا والصعيد والحاجات اللي زي دي. وعشان كده برضو إن كان لي رأي في هذا الموضوع هو يعني محمد علي باشا، يعني التاريخ وعقل التجارب الإنسانية قضى على هذه الفتنة بأن كان واحد مصري مسلم قتل واحد يوناني في أسبوع واحد، أمر بإعدام هذا المصري، ومحافظ الإسكندرية أعلن وقال الباشا قال اللي هيعترض هيتشنق جنبه. انتهت من بعدها كل حاجة. فإذن هي سيادة القانون، وخصوصا لأن ده أمن قوم، مسألة دي أمن قوم. إنما مهما حاولوا وهم حاولوا، يعني يكفي أنهم حاروا 80 كنيسة. وكان التعليق الجميل بتاع البابا تودروس قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. وهذا صحيح. للبيت رب يحميه يعني، ما والصلاة في كل مكان، الإنسان يصلي وماشي في الشارع يعني ما هيش. فهم بيحاولوا، إنما طبعا الوحدة القوية جدا اللي هي بين المسلمين والمسيحيين دي يصعب تفتتها فعلا. وكلمة أيضا للبابا شنودة، نحن لا نعيش في وطن ولكن الوطن هو يعيش فينا. مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان، أول حضارة دي أم الدنيا، مصر دي مهبط الأديان. دكتور وسيم، يعني كلمة لحضرتك، الحضارة هي قبول الآخر، هي رقة التعامل مع الآخر بغض النظر عن دينه وعرقه وجنسيته. والحقيقة يعني دي من أهم سمات مصر، مصر الحضارة. بس دي لازم تفعل، تفعل بالدستور، تفعل بالقانون. يعني مثلا نجد في البند الثالث من الدستور الأمريكي اللي كتبه توماس جيفرسون يقول نحن لا يهمنا لونك ولا يهمنا دينك، يهمنا أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك وسيعطيك هذا البلد أفضل ما عنده. القانون أيضا يطبق هذا. يعني حصلت حادثة من حوالي يمكن أقول 70-80 سنة فاتت في ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها أركانسا. الولاية دي معظمها سود يعني، ففيها مدرسة للبيض، فواحد غني جدا أسود اسمه مستر براون عنده بنتين حب يدخلهم بمدرسة البيض. النظر اعترض وقال له ما تحاولش، فرفع قضية اكسب في الابتدائي والاستئناف والنقد في الآخر. راح للناظر فقال له on my dead body، على جثتي البنتين دول يدخلوا. المحامي بتاع مستر براون شاطر، قال له في بند في الدستور يقول إذا صدر حكم نهائي ولم ينفذ ممكن مقابلة رئيس الدولة، تحب تقابله؟ قال له قابله. وقد كان أعتقد كان مستر ترومان، ورحوا له البيت الأبيض أصدر أمر بدخول البنتين المدرسة. الناظر والمحافظ اتجننوا، فعملوا شغب كبير قوي بين السود والبيض والبيض والسود، والتمسوا من البيت الأبيض تأجيل دخول البنتين إلى العام الدراسي القادم حتى تهدأ الأمور. لغاية دلوقتي قصة عادية، لما شوفي بقى الدستور والقانون بيعمل إيه. أعلن البيت الأبيض أن أركانسا ولاية في حالة عصيان مدني، أحطها بالبحرية الأمريكية، ضربت، ألقي القبض على النظر والمحافظ لأن كان في حكم نهائي وما نفذهوش، 10 سنوات سجن لكل منهما، ودخلوا البنتين المدرسة في حماية القوات الأمريكية لغاية ما الأمور تستتب عشان لا يعتدى عليهم من أي تلامذة بيضة أو أي حاجة. هنا سيادة القانون، وهنا جونار ميردال يتألق في كتابه The Asian Drama أو الدراما الآسيوية، هنا يقول العامل المشترك الأعظم في الدول الرخوة اللي هي الدول الفاشلة ثلاث كلمات: غياب سيادة القانون. والحقيقة ده كان سؤالي يا دكتور وسيم، كيف نحمي هذه الوحدة الوطنية؟ وحضرتك جاوبت عليها بسيادة القانون والدستور وتعظيم هذا. أيضا شوفي، تعريف التنوير هو إضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي، فمهمتنا أيضا أن نضيء المساحات المظلمة في العقل الجمعي بالتنوير. التنوير ده هو أن يعتمد على حاجتين: الحقبة المسيحية اللي هي حوالي 600 سنة اللي الناس ما يعرفوش عنها حاجة، يجب أن المصريون جميعا يعرفوا عنها الكثير، دي حاجة. أن احنا نرسخ في قلوب هذا الشعب مسلمين ومسيحيين المشترك بينهما، هذا المشترك هو التاريخ، التاريخ المصري القديم. إما المسلم يسمع أن أجدادنا هم أول ناس عملوا مية بيضة، أول ناس عملوا ترفاين أوبريشن اللي هي تربنة، وأول ناس عملوا تثبيت العظام المكسورة بالمسامير في داخلها، وأول ناس عملوا زراعة أسنان، هيفرح المسلم ويفرح المسيح لأن ده تاريخ مشترك. فكل ما نعمق المشترك بالنسبة للشعب هنتحد ونتآلف، ده احنا تاريخنا واحد. صحيح. أضيفي إلى هذا الدعاية الصهيونية الشريرة اللي بتعتمد على حاجتين في ان احنا نبعد عن تاريخنا، ألا وهي فرعنة، سخرة، ظلم، مش عارف ايه، والحاجة التانية عبادة أوثان. ده كلمة دين، كلمة مصرية قديمة معناها العقيدة الخماسية، دي يعني خمسة والنون شعيرة دينية، النون وما يسترون، فكلمة مصرية قديمة. حج كلمة مصرية قديمة معناها النور أو الضياء. صوم كلمة مصرية معناها الامتناع عن. ماعو كلمة مصرية بقت معون اللي هي الزكاة، يمنعون المعون، القرآن الكريم. وبعدين نعرف أولادنا أن القرآن الكريم نفسه بيشهد لهذه الحضارة العظيمة لما يقول اذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا، مريم 56. إدريس اللي هو أدريس، وتتنطق أدريس مش أزريس، أزريس غلط، تتنطق أدريس. إما نعرف أن القرآن الكريم نفسه يتكلم عن أجدادنا وزي كانوا بيصلوا وأزقانهم للأرض حتى يواجه الإله بوجوههم كما هي مرسومة في الجداريات والمعابد والدنيا دي كلها، ويأتي القرآن الكريم ويقول أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا، ما قالش للجباه سجدا، وما فيش حد بيسجد، لكانوا صفوف صفوف وقدامهم واحد بالمصر القديم اسمه إمام الإمام. ولما نعرف أولادنا أن فيش حاجة اسمها فرعنة، في فرعون كاسم، والقرآن الكريم نفسه بيقول له يا فرعون، يا ما يقول له يا محمد، يا أحمد، يا وسيم، يا علي، يا فلان. إنما كلمة فرعنة دي هي اللي أطلقها فلاندرز باتري لأنه كان عاوز يثبت التاريخ المصري القديم فيما يؤيد ما جاء في التوراة. فكلمة مش من صفات الملوك إطلاقا، هي كلمة برعة يعني البيت العالي، يعني الاتحادية، زي عبدين، زي البيت الأبيض، زي مسك كلمة برعة قال ممكن تبقى فرعة، وفرعة ممكن تبقى فرعو، وفرعو تبقى فرعون. ألا؟ أوكي فرعون، إنما ليه تصف كل الملوك بأنهم فرعنة؟ غلط. عشان كده مفروض أن نقول المصريون القدماء ولا يجب أن نقول الفراعنة. ليه؟ لأن كلمة فراعنة تفكر السامع بالسوء بتاع فرعون. آخر حاجة بقى من ناحية السخرة مش السخرة، يعني يكفي أن لما طلع مطران، خليل مطران اللي كان رئيس تحرير المقطم، وقال له تبع الثقافة الغلط الشائعة، لو أن مظالم الفراعنة كتبت على الرخام الأبيض لسود من كثرة مظالمهم، رد عليه أمير الشعراء أحمد الشوقي وقال له زعموا أنها دعائم شيدت بيد البغي ملؤها ظلماء، أين كان القضاء والعدل والحكمة والرأي والنهى والذكاء؟ إذا كان غير مآته فخار أنا منك يا فخار براء. جلال الملك أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقين. وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غنية يا مرة يا العالية، يا مصر يا غنية يا مرة يا العالية، يا اللي ولالك هالزمان وبن الأهرامات. يا أول حضارة من عمر الحضارة، يا أول حضارة من عمر الحضارة، رمش الملكات كنوز وعيشة من قبل خوفه، بتقول للعالم تعالوا شوفوا. كنوز وعيشة من قبل خوفه، بتقول للعالم تعالوا شوفوا. أمنا حبك هنا عايش هنا في قلبنا، في قلبنا إيمان بنعمة ربنا، إيمان بوحدة عزمنا. مصر بكل ولادها، مصر بحب ولادها، مصر بكل ولادها، مصر بحب ولادها، مصر وبحبهم حتى عيش لنا. دكتور وسيم السيسي، الكاتب والمفكر الكبير والباحث في علم المصريات، الحروب الآن هي حروب حديثة وحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وهل يمكن أن نستغل هذه الحروب لوحدة الشعب المصري أم هي جاءت سلبا على هذا؟ زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال ما فيش حاجة تقدر علينا طول ما احنا متوحدين. صحيح. كل بيت منقسم على ذاته يخرب، معروفة دهية، أي بيت أخين بيتشكلوا مع بعض انتهى البيت. الوحدة والتوحد بتاع الشعب المصري هو الصخرة الصماء التي يتحطم عليها أي باغ مهما كان. وبعدين ما ننساش كمان الجين المصري والعبقرية المصرية، الجين المصري والمخزون الحضاري اللي ظهر في 6 أكتوبر، قنبلة نووية عشان نهد خط برليف. لا حبيبي، قنبلة مائية، حبة خراطيم مية هكسحك، يعني دي العبقرية. لأن العبقرية هي يعني الابتعاد عن المألوف. في 30/6 العالم كله كان مسهول، 33 مليون في الشوارع والميادين، وقدهم 2 في البيوت. ها؟ ما دي مش ممكن، يعني ما حصلتش أبدا. فده يدل على أن المخزون الحضاري الجين المصري أحس بالخطورة، إن مؤامرة كبيرة. هو يمكن ما هوش عارف إن المؤامرة بدأت منذ 1907 أيام سير هنري كامبل بانرمان رئيس وزراء إنجلترا، لما دعا وفود 7 دول أوروبية وقال لهم منطقة الشرق الأوسط دهيا ثرية جدا، غنية جدا، جاهلة جدا، وإذا استقروا تقدموا، وإذا تقدموا خنقونا. قالوا له إزاي؟ قالوا قناة السويس شمالا، باب المندب جنوبا، مضيق هرمز شرقا، جبل طارق غربا، نتخانق. قالوا له والمطلوب؟ قال لهم ما نديلهمش فرصة للاستقرار. ازاي؟ قال لهم نتحالف مع كيان وظيفته أن ما يديش دولة من الدول دي أنها تتقدم. وقد كان تيودور هيرزل ومن بعده حيم وايزمان الكيان الصهيوني جاء تحالف مع إنجلترا في الحرب العالمية الأولى وحدوتة كبيرة. ممكن الشعب مش عارف الكلام ده، وأن هذه المؤامرة بقالها 112 سنة حققوا جزء منها في مارك سايكس سان جورج بيكو سنة 1916، وكان الباقي هيتحقق في برنارد لويس لما تقدم بالمشروع بتاعه سنة 1980 لبرجنسكي مستشار الأمن القومي لجيمي كارتر. ومصر متقسمة 4 دول، أي حد يقدر يفتح النت ويكتب الشرق الأوسط الجديد برنارد لويس هيشوف الكلام اللي أنا بقوله ده. دولة مسيحية في الشمال، العاصمة اسكندرية، دولة سنية من جنوب الدلتا حتى أسيوط، بعد أسيوط لغاية شمال السودان، دولة نوبية عاصمتها أسوان، شرق الدلتا مع سيناء دولة فلسطينية تحت الهيمنة الإسرائيلية، يعني فعلا تبقى زي ما إسرائيل بتقول من النيل للفرات. لا متقسمة صحيح، يعني معظم الشعب ما يعرفش الكلام ده، وشيء مؤسف ان النخبة اللي يطلع لك في التلفزيون يقول لك اصلا انا لا اؤمن بفكر المؤامرة. طب ما اللي انت فيه ده ايه يا اخي؟ بص على ليبيا وسوريا وعلى اليمن وعلى بص وشوف ده ايه ده. واخيرا دلوقتي ابتدوا يتكلموا يقولوا المؤامرة. طب يعني المؤامرة منذ 1907 من ايام سير هنري كامبل بانرمان رئيس وزراء انجلترا، ورسمينها ومخططينها واتفقوا مع الجماعة دول وساعدوهم، يعني الجماعة دول ساعدوهم اللي هو الكيان الصهيوني ده، ساعدهم في الحرب العالمية الأولى بأن كانوا وراء هزيمة ألمانيا لأن هم اللي كانوا مسكين الطاقة، وده سبب كراهية هتلر لليهود لأن هو اتأثر في الحرب العالمية الأولى، كان جندية وعارف الحدوتة كويس أوي، إن هم منعوا الطاقة عن الطيارات وعن السيارات وعن حاجات اللي زي دي، وعشان كده ما مسك الحكم في الحرب العالمية الثانية أو قبل الحرب العالمية الثانية من سنة 1930 كان هو ووزير إعلامه جوبلز كانوا دائما يرددون اليهود بلاؤنا. وطبعا هم كانوا وراء الثورة البلشفية وسقوط روسيا القيصرية، يعني الآن بيقرر ماركس يهودي، إنجلز يهودي، تروتسكي يهودي، لينين أمه يهودية كله، وهم وراء سقوط الخلافة العثمانية أيضا، لدرجة أن هم في الآخر خطفوا وحيد الدين آخر الخلفاء على بارقة بريطانية اسمها ملايا وخدوه حي. وحتى أيامها في هذه السنة كانت اكتشفت توت عنخ آمون هيورت كارتر، واتنهبت المقبرة واتسرقت والناس عرفت وأمير الشعراء عرف، وكان وزير الآثار كان مرقص باشا في وزارة سعد مرقص باشا حنة برشم المقبرة بالشمع الأحمر وتجنن هيورت كارتر والآخره. بس الذي كان يمول المقبرة لورد كارنارفون، فأمير الشعراء بخفة ظله دي بيخاطب لورد كارنارفون بيقول له الناس بتتكلم وبيقولوا انت نهبتوا المقبرة وبتاع، بس يسيبك من الكلام ده هم حبة كدابين، بس برضو بيقولوا ايه؟ بيقولوا هو اللي سرق الخليفة حي اللي هو وحيد الدين، مش هيسرق توت عنخ آمون هو ميت. فبيقول له أخا اللورداتي سمعت لغوا فعذرا للغضاب المحنقين، يقول الناس في سر وجهر وما لك حيلة في المرجفين، أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين. دكتور وسيم، بقي أن نتكلم عن حماية هذه الوحدة المصرية والوحدة الوطنية بعنصريها المسلم والمسيحي في ظل هذه الأجواء، هذه المعارك التي تكلمنا عنها، معارك الجيل الرابع والخامس. هي بالقانون، يعني الإنسان أصبح إنسان، نزل من على الشجرة بعد ما كان الصبح على الشجرة وبالليل يدخل في كهف ويحط شجرة كبيرة عشان الحيوانات ما تدخلوش، بقانونين، قانون سماوي من كلمتين وقانون أرضي من كلمتين. قانون سماوي جنة ونار، هحرقك إذا ما مشيتش عدل، وقانون أرضي هدخلك السجن وعدمك العافية واشنقك إذا ما مشيتش عدل. إذن القانون هو وراء تقدم الإنسان وخصوصا العدالة، دي نقطة مهمة جدا. الله يرحمه الدكتور محمود السقا أستاذ القانون في كلية حقوق جامعة القاهرة، توفى من 4-5 أيام. هذا الرجل له كتاب رائع وعظيم جدا اسمه فلسفة وتاريخ القانون مصر القديم. في مقدمة كتابه يقول الحضارة الوحيدة التي عاشت ألاف السنين هي الحضارة المصرية، ذلك أنها قامت على العدل، على القانون العادل، ويقول كان القانون في مصر القديمة عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في مواده، دهشة للمؤرخين لأنه قام على دعامتين: واحد، العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم. اثنين، العدالة الاجتماعية، الكل أمام القانون سواء بسواء. وتبقى مصر هي أرض الحضارة بكل المبادئ والجينات اللي حضرتك كلمتنا عنها. الوطن هو لكل المصريين، وطن واحد، الدين لله والوطن للجميع. في نهاية لقائنا بنتوجه بكل الشكر والتحية إلى أستاذنا الكبير والعالم والمثقف الموسوعي دكتور وسيم السيسي. سعداء جدا بلقاء حضرتك وشرف لينا يا فندم. شكرا جزيلا أستاذة وفاء، بشكرك كتير. على أرض مصر تتعانق الأديان في حب وترابط، فلقد عاش أبناؤها في محبة وإخاء ووئام منذ أن دخل الإسلام مصر تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. في إطار وحدة وطنية انصهر المسلمون والمسيحيون في بوتقة واحدة يدافعون عن وطنهم الحبيب، وسالت دماؤهم دفاعاً عن تراب هذه الأرض. ولقد أوصى رسولنا الكريم بأقباط مصر فقال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأقباط مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. لهذا وجب علينا أن نحمي وحدتنا الوطنية من أي محاولة تهدف إلى إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الغالي. فتحيا مصر. يا وحدة الخير، كل الناس في بلدي يرجون عزك آباء وأبناء. يا رب سدد خطانا نحو وحدتنا، واكتب لنا أن نعيش العمر أحياء. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما تنسيت زيادة فيها إلا. فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخلي سعدنا بصحبتكم اليوم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار، مع تحيات المخرجة نانيس أبو زيد.